والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة صلاة الفاتح؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم بصلاة الفاتح؟ صلاة الفاتح هذه بدعة مبتدعة، ظل قومه وهلكوا إذ قالوا جاءنا رسول يا قضى لا مناما وعلمنا هذه الصيغة، وهذه بدعة ومنكر. الصلاة الحق هي التي نصلي بها على نبينا في كل فريضة ونافلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، في كل صلاة وخارج الصلاة. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرية أجمعين طول العام هكذا. يقول السائل فضيلة الشيخ، من مات وأوصى أن تبنى على قبره قبة، فهل تنفذ هذه الوصية؟ سائل كريم يقول أرأيت من وصى أهله أن يبنوا قبة على قبره إذا مات، فهل عليهم أن يفوا بهذه الوصية؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. هو أولا ما عليه أن يقول هذا أبدا، ثانيا من ورثه بعد ذلك لا يجوز لهم أن يبنوا قبة على قبره. هيا نمشي للبقيع، منذ خاطر ترك وسلم هل هناك قبة على قبر؟ نعم. يقول السائل، هل يجب على من غسل الميت أن يغتسل، وما العلة في ذلك؟ سائل كريم يقول هل يجب على من غسل ميتا أن يغتسل؟ الجواب لا يجب أبدا، ولا قال أحد بجواب بالوجوب من أهل السنة، وإنما يستحب له الأفضل له أن يغتسل ليتطهر فقط. يقول السائل، ما هو يغتسل كغسل جنابة، يغسل جسمه لأنه باشر البول وباشر الجسم. يقول السائل، هل يجوز لي أن أتابع الإمام في صلاة التراويح وأنا ماسك للقرآن؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي وأنا أصلي وراء الإمام التراويح في رمضان، هل يجوز لي أن أقرأ في مصحف بيدي أو بدون مصحف؟ الجواب لا يجوز، أنت مأمور بالسماع، الإمام لما يرفع صوته لما يقبل جهر من أجل أن تسمعه أنت وغيرك. أما أن تجعل كتابك في يدك، بعض الجهال يفعلون هذا، أو تقرأ أنت، ما ينبغي هذا. عليك أن تخشع بين يدي الله وتسمع كلام الله. يقول السائل، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أتى في الساعة الأولى من يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، فكأنما قرب بدنه. أعيد كلام. يقول لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أتى في الساعة الأولى من يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه. نعم نعم. وفي الساعة الثانية. نعم، ورد عنه السلم وهو حق. يقول متى تكون هذه الساعة الأولى؟ متى تكون؟ السائل يسأل عن الساعة الأولى، بينا غير ما مر، الساعة الأولى عند الضحى بعد ما ترتفع الشمس بساعة ساعتين، يدخل هذا الوقت ساعة أولى وثانية وثالثة إلى الرابعة حتى يدخل الإمام. يقول السائل، الساعة الأولى كأنما تصدق ببقرة، والثانية بكبش، والثالثة بكبش، والرابعة ببيضة ودجاجة. يقول والمقصود من هذا أن نجتهد أن نأتي يوم الجمعة أول الوقت، ما نتأخر حتى يأذن المؤذن وإلا يدخل الإمام. يقول السائل، هل يجوز للمصلي وهو ساجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول هل يجوز لمن هو ساجد في صلاته أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، يجوز يجوز ولا خلاف ولا حرج أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ نعم صحيح هذا، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. المسلم يكرب إذا كرب المسلمون، ويتعب إذا تعبوا، ويحزن إذا حزنوا، لأنه جزء منهم. ومن كان لا يكرب ولا يحزن والمسلمون في كعب، ما هو بالمسلم، ما هو بمسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كنت أتاجر في المحرمات، وكل مالي من هذه المحرمات، وقد تبت إلى الله وأردت أن أبني مسجدا لله، فهل في ذلك شيء؟ مبني، أن يبني مسجد. سائل كريم يقول: كنت جاهلا فعصوت ربي وجمعت أموالا من طرق ليست سليمة ولا مقبولة، وتاب الله علي وأصبح المال عندي، هل يجوز لي أن أبني به مسجدا؟ الجواب: يجوز إذا تبت من تلك السرقة وذلك الخطب الكذب، وتاب الله عليك المال الذي عندك. إذا كان لأناس تعرفهم يجب أن ترده عليهم، وإذا كان ما هكذا توبتك كافية، وابني بهذا المال المسجد وغيره. يقول السائل: كنت أقرأ القرآن فوضعته على الأرض، فجاءني رجل فسبني وشتمني وسماني كلبا، وقال ما قال من شتم. يقول: وأنا الآن أسأل عن فعل هذا، هل هو جائز؟ سائل كريم يقول: وضعت المصحف الشريف بين يدي لأقرأ عنه وأقوم أصلي بين يدي، فجاءني من سبني وشتمني وقبحني وقال هذا مخطئ، هذا جاهل، هذا ضال. وضع المصحف بين يديك لا حرج، ما في مكان نجاسة بين يديك. ثم حتى ولو كان ما ينبغي ما يقول هذا الكلام، يقول: أخي لو ترفع هذا تضعه في كذا، يبين له. هذا من هو الجهل والعياذ بالله، وهو آثم وأنت مأجور. يقول السائل: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف في صلاة التراويح كتب له قيام ليلة. يقول: فكيف يكون الانصراف، هل مع الإمام الأول أو الثاني؟ أعيد السؤال. يقول: بالنسبة لصلاة التراويح في الحرمين، يقول: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم. يقول: الانصراف يكون مع الإمام الأول أو مع الثاني؟ سائل كريم يقول: ورد أن من صلى وراء إمام التراويح حتى انصرف الإمام كتب الله له كذا وكذا من الأجر والجنة. أرأيت لو كان هناك إمامان يصلي الأول والثاني، مع من الذي تصلي معه حتى يفرغ هو الأول والثاني؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو أقرب طريق للحصول على رضاء الله عز وجل والفوز بالجنة؟ على رضاء الله عز وجل. سائل كريم يقول: ما هو الطريق للحصول على رضا الله تعالى عني ودخول الجنة؟ الطريق هو أن تؤمن الإيمان الحق، وأن تعبد الله بما شرع، وأن تؤمن الإيمان الحق ليكون إيمانك كما هو في كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس في خرافة ولا ضلال ولا بدعة، وتعبد الله بفعل ما أمرك بفعله وترك ما أمرك بتركه. فمن آمن حق الإيمان وعبد الله تبارك وتعالى بما شرع كان من أهل الجنة دار النعيم المقيم. اللهم اجعلنا منهم، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وهو يطلب منكم السماح، يقول: فضيلة الشيخ، لقد رفعت صوتي عليكم في يوم من الأيام وغضبت عليكم ووجدت ذلك في نفسي، والآن تبت إلى الله، أرجو منكم السماح والدعاء لي. بهلول يقول: لقد قمت معك يوما ورفعت وخوفتك وآذيتك، والآن تبت فهل تسامحني؟ حتى لو ما تبت أسامحك وأدعو لك بالخير وأسأل الله أن يهديك لطريق المستقيم. هيا بنا نتقي الله ونخشاه، والله عز وجل ما يتركنا، لابد يحمينا وينصرنا ويدخلنا الجنة.